والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار خالدين فيها أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير وبئس المصير ما أصاب من مصيبة ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإن توليتم فإنما على رسولنا فإنما على رسولنا على رسولنا البلاغ المبين على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وإن تعفوا وتصفحوا وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم فإن الله غفور رحيم غفور رحيم إنما إنما أموالكم وأولادكم إنما أموالكم وأولادكم أحسنتم. لقمان عبد الغني إبراهيم ومحمد يلا أنتم تقرؤون ونحن نعيد هكذا واحد يلا الآية كم رقم 9 بعدها واحد اثنان ثلاثة وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله وبيؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم وأطيع أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسول البلاء والمبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم ما شاء الله يلا مع بعض أقرأوا اللوحة معا واحد اثنان ثلاثة والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمن لا يا أيها الذين آمنوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم